أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، كنا قد تكلمنا فيما يتعلق بشأن الخطبة التي بدأ بها الشيخ الرئيس، وهو قوله رحمه الله: أحمد الله على حسن توفيقه وأسأل الله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. وقلنا بأن الكلام هو حول هذا الترتيب الذي وقع من الشيخ، الترتيب بين أن حمد الله تعالى على حسن التوفيق وبين سؤاله للهداية، ومن ثم سؤاله للإلهام، يعني حصول الهداية وحصول الإلهام. وقلنا بأنه ينبغي لنا أن نقف على المراد الجدي للشيخ الرئيس، وقد اختلف العلمان الرازي وعني الفخر وليس القطب باعتبار أنه الشارح الأول لكلام الشيخ الرئيس، واختلف الخواجة نصير الدين الطوسي في المراد الجدي لكلام الشيخ. وإن كان الشيخ الطوسي قد وقع في شرحه أن الشيخ أراد إشارة وأراد تنبيها، جيد، أنه بعد أن يشرح المراد الجدي للشيخ الرئيس ثم يقول بعد ذلك: ثم نبه المتعلم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغي له إذا دخل في زمرة الطالبين أن يحمد الله تعالى على ما تيسر له من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك. فكان ذكر الشيخ الطوسي لهذا المعنى هو على أنه شيء قد نبه عليه الطالب، وذكره لمسألة التفسير الذي سنقف عليه الآن في مقابل التفسير للرازي هو من باب كأنه ماذا؟ الإشارة. فكأن الشيخ الطوسي ابتداء الخواجة نصير قد حمل كلام الشيخ الرئيس على أنه يحمل إشارات ويحمل تنبيهات، على أنه الذي يقع على وجه الإشارات والتنبيهات إنما هو ماذا؟ إنما هو ما يتلو هذه الخطبة، يعني الإشارات والتنبيهات التي وقعت في كلام الشيخ إنما كانت في مطالب نفس العلم لا في مقدمة العلم طبعا، وهذا كلامنا الآن نحن في مقدمة الكتاب وليس في مقدمة العلم، باعتبار أن مقدمة الكتاب ماهيتها تختلف عن ماهية مقدمة العلم، وأن مقدمة العلم يجب الاطلاع عليها طبعا، الوجوب هم يقسمونه بين وجوب عقلي ووجوب عقلائي، جيد، وقد يشتمل على وجوب شرعي. وأما مقدمة الكتاب فهي مثل هذه، يعني مما تعطي كمالا أنه مثلا يعني الخطبة، دواعي التأليف وغيره مثل هذه الأمور، جيد. أما مقدمة العلم لا، مقدمة العلم يذكر فيها تعريف العلم، يذكر فيها موضوع العلم، يذكر فيها الغرض من العلم. وعادة عندما نقول أنه ينبغي التعريف، ينبغي التعريف، ما عادة ما وقع في كلماتهم أن هذا التعريف، وإن لم يكن في كلمات الحكماء بل كان في كلمات الكثير من المتكلمين أو الشراح على الحاشية أو الشمسية، أن هذا الاطلاع أو انبغاء التعريف، جيد، إنما كان لرفع المجهولية المطلقة، واضح، والنفس لا تتوجه إلى المجهول المطلق. فواجب ذكر التعريف لعدم إمكانية ماذا التوجه إلى المجهول المطلق، لأن طلب العلم، طلب العلم، العلم ماذا؟ العلم هو نفس المسائل، والطلب للمسائل هو عبارة عن عملية توجه، صحيح؟ أنا ما أطلب شيئا أتوجه إلى الشيء، يعني الطلب فرع التوجه، واضح؟ والتوجه فرع ماذا؟ فرع وجود المتوجه إليه، وليس الوجود ليس الوجود الذي هو يقع على أي وجود كان، ها؟ يعني لا يكفي وجوده العيني، بل لابد أن يكون وجوده وجودا علميا، صحيح؟ فحتى أطلب شيئا ما لابد أن يكون هذا الشيء حاضرا في الذهن، ولا يكفي أن يكون موجودا في الخارج، لأن الوجود الخارجي لا يساوق ماذا؟ إمكانية الطلب، واضح؟ فبالتالي حتى أطلب علما ما لابد أن أعرف هذا العلم، ها؟ وإلا يكون ماذا؟ يكون دخولي في المسائل طلبي للعلم يكون طلبا للمجهول المطلق. الذي يرفع المجهولية المطلقة ماذا؟ هو تعريف العلم، واضح؟ فتعريف العلم غرضه رفع المجهولية المطلقة، فبمقدار ما يتحقق رفع المجهولية يجب ذكر التعريف، واضح؟ طبعا هذا يدخلهم في مشاكل كثيرة، أنه قالوا التعريف لابد أن يكون حديا وغيره في مقدمة العلم. لا، إذا أنتم تقولون بأنه مقدار ما ينبغي ذكره هو ما يحقق غرض رفع المجهولية، فبالتالي ما ينبغي ذكره هو كل ما يرفع المجهولية، أدنى مستويات ومراتب التعريف، واضح؟ طبعا هذا ليس كلامنا. فبالتالي على هذا يكون تعريف العلم عقلي، وجوب عقلي، واضح؟ أما الاطلاع على غرض العلم باعتبار خلق التحفيز عند الطالب، حتى لا يكون فعله، لأن طلب العلم هو فعل سلوكي، واضح؟ سلوك عقلي، واضح؟ وأنت حتى لا تطلب شيئا على شيء من دون مراجعة، لابد أن يكون فعلك هذا داخل تحت يعني أفعال العقلاء، والمصحح لدخول تحت أفعال العقلاء أن يكون هادفا، واضح؟ فلابد أن تطلع على الغرض، واضح؟ طيب الاطلاع على الغرض طبعا سيأتي في محلي، أرجع وأقول إذا كان يعني قد تناسب مع الغرض وغيره كما سيأتي أذكره، لكن مع النحو الإشارة بأن هذا الغرض الذي تطلع عليه أنت وتعرفه ليس أن تتصور الغرض، لأن تصور الغرض لا يصحح ماذا؟ خلق الدافع في الطلب، صحيح؟ لابد أن تصدق به. هنا تأتي إشكالية بأن هذا التصديق وتصديق يقيني أم ظني، ها؟ إذا كان يقيني فأنت لا تصدق بغرض العلم على مستوى اليقين إلا بعد الانتهاء من ماذا؟ من العلم، لأن هذا اليقين إما أن يكون يقين بالمعنى الأخص يعني ناتج عن علته، صحيح؟ وعلته ماذا؟ اطلاعك على المسائل وتطبيق لها بحيث أنك تلمس الغرض، واضح؟ فلابد أن يكون ماذا؟ ظنيا، من باب الثقة بالمتعلم. فهذا يكون على هذا على من من من هذا الباب. هنا الوجوب، وجوب الاطلاع على الغرض يكون وجوبا عقلائيا، واضح؟ فصار وجوب الوقوع على التعريف عقليا بمعنى عدم إمكان أصلا الطلب. هنا لا يمكن، لكن يكون فعلك عبثيا، فينبغي ويجب وجوبا عقلائيا كيفما كان. الآن الكلام في المراد الجدي لهذا الترتيب بين التوفيق وبين الهداية، سؤال الهداية وبين الإلهام، جيد؟ أولا التوفيق لغة معناه الملائمة، جيد؟ والهداية نعني بها الرشاد، جيد؟ أقول لغة، ها؟ طيب والإلهام يقع وقع على معان كثيرة، الوحي يطلق عليه الإلهام، يستعمل الإلهام، والتلقين كل هذا يسمى الإلهام، وحتى جاء في بعض لكن لا يعني لا أعتقد أنه استعمال لغوي وضعي، إنه فقط باب استعمال. أنت تعرفون أن اللغوي في باب مراجعتك للغة أو لما خط في كتب اللغة أنت لا تأخذ ما لا تأخذ المعنى الموضوع له اللفظ، تأخذ المعنى المستعمل فيه اللفظ، لأن اللغوي يفيدك فيما استعمل فيه هذا اللفظ الأعم من كونه ماذا حقيقيا أم مجازيا، ومن ثم في باب علامات الحقيقة والمجاز هذا تستعمله في مقام الميزان الذي يذكر في محله في علم الأصول، وقد أشبع به الكلام والبحث. طيب الآن إذن المراد الجدي لمن؟ أولا للفخر الرازي. الفخر الرازي قال بأن النفس لها قوة عالمة وقوة عاملة. جيد. القوة العالمة، القوة العالمة لها مراتب في ترقيها في العلم. ها؟ تبدأ من العقل الهيولاني، ومن ثم إلى العقل بالملكة، ومن ثم إلى العقل بالفعل، ومن ثم إلى العقل المستفاد. جيد. ترقي النفس في هذه المراتب ها؟ هو لحاظنا للنفس، ليس لحاظا تعدديا لأنفس متعددة، لا، هي النفس نفس واحدة، النفس إنما هي نفس واحدة، لكن من باب ما يعرض عليها، من باب ما يعرض عليها ها من نوعية المعلوم ها، إذا كان الذي عرض عليها هو ضروري نقول قد عقلت الضروريات. جيد. فنسميها بالماذا؟ النفس أو العقل بالملكة. إذا كان قد عرض عليها النظريات جيد وأصبحت موجودة لديها بالإجمال فنقول العقل بالفعل، وإن تمثلت عندها هذه المعقولات نقول عنها عقل مستفاد. وإن كان أقول طبعا لماذا أقول عرضت عليها، يعني هي عبارة عن أعراض للنفس، هذا على ماذا؟ على مشرب المشاء، أما على مشرب الحكمة المتعالية الملا صدرة يصبح هناك اتحاد بين العقل والعاقل والمعقول. واضح؟ محض القابلية لماذا؟ يعني قلنا نحن أصلا يعني عدها من مراتب القوى النظرية فيه مسامحة، أنه لا فعلية هناك أبدا. جيد. لا فعلية هناك أبدا. طبعا هناك اختلاف بين أنه معنى العقل بالفعل والعقل المستفاد. البعض كابن سينا، ونقرأ له عبارته في المبدأ والمعاد قبل أن نقرأ، يقول بأن الاختلاف بين العقل بالفعل وبين العقل المستفاد هو اختلاف اعتباري، بمعنى أنه النفس عندما تكون النظريات حاضرة عندها حضورا إجماليا جيد، يعني هي قد حصلت عليها ولكن الآن غابت عنها. جيد. هذا عقل بالفعل. عندما تتمثل، يعني تعود وتستذكر، عندما تتمثل هذه النظريات هو يصبح عقل ماذا؟ مستفاد. وإن كان البعض ذهب أن العقل المستفاد، وبالتالي على هذا الرأي عند ابن سينا العقل المستفاد له وجود وله إمكانية بالوقوع في الدنيا، واضح؟ هو مرتب من مراتب النفس والعقل الدنيوي، وكثير ما يقع الآن تتمثل عندنا النظريات فتستحضرها، واضح؟ لكن على رأي من قال بأن العقل المستفاد ليس هو تمثل النظريات والمعقولات الثانية في الذهن فقط، قل المعقولات الثانية أقصد فيها ليس الثانية الفلسفية لا الثانية قصدي يعني المعقولات الثانية أي النظرية، لأنه سيأتي الفرق بينها، قلت لكم أننا سنحاول أن نفرغ بحثا لها باعتبار أنها من أهم ما يجب ضبطه في الباب. جيد. الفرق الذي قالوه هناك بأن العقل بالفعل تتمثل عنده النظريات فيصبح كالعقل المستفاد عند من قال بالرأي الأول، ها؟ وما فرق العقل المستفاد عن العقل بالفعل حينئذ؟ حينئذ أن العقل المستفاد ليس فقط تمثل النظريات له، لا، بل ديمومة هذا التمثل، ديمومة هذا التمثل، واضح؟ ديمومة هذا التمثل أحسن، بحيث أن يصبح كالعقل الفعال، العقل الفعال الذي هو ليس من مراتب النفس، الذي هو الذي يفيض على النفس، ها؟ الذي يفيض على النفس. وقلنا بأن هذا تفصيله يأتي في بحث النفس، لكن يجب أن نطلع على ما يريدون، واضح؟ فالعقل المستفاد في عرض العقل بالفعل عند ابن سينا، العقل المستفاد بالدقة، نعم، الفرق بينهما اعتباري. جيد، يعني نفس النافس عندما تستذكر ما استحصلت من نظري هو عقل مستفاد تمثل لديها. جيد، وفي مرتبتها التي توجد بالفعل لديها تلك النظريات، لكن وجودا غير متمثل لديها فهو عقل، هي عقل بالفعل. جيد، أما في الرأي الثاني لا، العقل المستفاد ليس التمثل، وإن كان التمثل شرطا لكن ليس هو القوام والمحقق الأخير لصورتها النوعية. لا، حقيقة العقل المستفاد لا تكون إلا بماذا؟ بأن تصل النفس إلى أن تعقل تلك النظريات تعقلا على مستوى ديمومة التعقل فلا تغيب عنها. البعض ناقش في مثل هذا، في مثل هذه المرتبة من العقل، أنه أصلا هل يمكن أن يوجد العقل المستفاد؟ طبعا قالوا هذه للأنبياء الذين لا يشغلهم شيء عن شيء. طبعا الكلام ليس في الإمكان الذاتي، الإمكان الذاتي يمكن، الإمكان الوقوعي باعتبار أن عالم الدنيا هو عالم ماذا؟ عالم تزاحم، صحيح، وعالم شواغل وصوارف، طوارئ النعاس وطوارئ النسيان وطوارئ وهذه الطوارئ هي لا تكاد تنفك عن بشري. فبالتالي البعض قال بأن العقل المستفاد لا يمكن أن يكون متحققا إلا للكمل، وإن ناقش البعض أيضا في تحققه للكمل باعتبار أن الكمل أيضا بينهم ماذا؟ بينهم مراتب، وقد وقع في الآيات والروايات ما يشير حتى إلى أنهم يعرض تعرضهم ماذا؟ هذه الصوارف وهذه وإن نوقش في ظواهرها وتصول ما على وقوعها في حق البعض منهم، جيد، والمنع من البعض الآخر، الكم الذين هم الأمة صلى الله عليه النبي يعني صلى الله عليه والأمة صلى الله عليه وسلم عليهم. جيد، كيف ما كان لهذا ليس حديثا. الآن الفخر الرازي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه أحمد الله تعالى على حسن توفيقه. يعني ماذا على حسن توفيقه؟ يعني على ما وفقني الله تعالى من إدراك الجزئيات، من إدراك الجزئيات التي بها ماذا؟ التي من خلالها تنبه العقل الهيولاني، جيد، وصار عقلا بالملكة فأدرك الضروريات. جيد، أحمد الله على حسن توفيقه بعد حصل التوفيق. توفيق لإدراك الضروريات. إيه ضروريات، واضح؟ طبعا أنا في الخريطة الذهنية التي سأرسلها لكم يعني يوجد بعض الإشارات إلى هذا. جيد، طيب، فإذا استعداد المحض العقل، استعداد المحض ما هو؟ العقل الهيولاني. جيد، استعمال الحواس لكسب الضروريات، استعمال الحواس لكسب الضروريات ولم تحصل الضروريات بعدها، استعمال الحواس لكسب الضروريات، ها، هو في هذا الظرف أنا أطلب التوفيق، فإن حصلت الضروريات ها فأنا أحمد الله تعالى على حسن ما وفقني إليه من وقوع استعمال الحس لكسب المعقول الأول. أحسن، واضح؟ فاستعداد الاستعداد المحض يكون بالعقل الهيولاني. جيد، واستعمال الحواس لكسب الضروريات قبل حصولها هو طلب في التوفيق. جيد، حصول المعقولات الضرورية التي هو عقل بالملكة هو نفس حصول التوفيق. جيد، فهنا ما وقع أحمد الله على حسن توفيقه، هنا قد وقع التوفيق فهو يحمد الله على ما وفق إليه. جيد، لكن الآن ماذا يريد؟ الآن يريد أن يكتسب من هذه الضروريات، يوظفها لاكتساب النظريات. وعندما كان هذا الاستعمال للضروريات إنما يكون بتجميع ما وبترتيب ما، وقد يقع الخطأ في هذا الترتيب وهذا التجميع، فطلب من الله تعالى حسن الهداية. جيد؟ جيد؟ بعد ذلك الترتيب، أقول لكي نرتب يعني نتسلسل بشكل طولي، ها؟ حصول المعقولات الضرورية، قلنا ماذا يسمى عقل؟ بالملك. جيد. والذي هو حصول التوفيق، جيد، فهو حمد الله على ما وفق عليه. جيد. استعمال الضروريات لكسب النظريات هو طلب الهداية، فهنا ما وقع وأسأل الله هداية طريقه، وماذا هو يسأل الله تعالى أن يهديه، ها؟ حسن استعمال الضروريات استعمالا ترتيبيا وتجميعيا بحيث ها يؤدي إلى النتيجة. تأدية النتيجة، هنا ثلاث مذاهب، ثلاثة مذاهب: مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب مذهب الحكماء. جيد. مذهب الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بأن الأشياء إنما تحصل نتيجتها عنها بمحض ماذا؟ أن الله تعالى أجرى الأمور على ما هي عليه كذلك، بحيث أنه لا يكون هناك علقة اقتضائية وذات خصوصية بين الأشياء، فإن النتائج تحصل عن مبادئها ليس لأنه هناك علقة بين النتائج والمبادئ، إنما الله تعالى أجراها على هذا النحو. المعتزلة يقولون الحركات الذهنية والتجميع نسبتها إلى النتائج نسبة توليدية، بمعنى أنك أنت الفاعل بالتمام، هذا التوليد. جيد. طيب، ما وقع في كلام الشيخ هنا هو الإلهام، والإلهام بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المفيد هو الله، طبعا الله العقل الفعال لا بأس، لكن المفيد غير النفس. جيد. ها، فبالتالي هذا مذهب الحكماء في أن النفس معدة، لذلك الشيخ الرئيس حمد الله تعالى على حسن ما وفق إليه من إدراك الجزئيات لكي يعقل ماذا؟ النظريات. لا، إدراك الجزئيات بحيث عقل الضروريات. جيد. ومن ثم سأل الله تعالى أن يهديه بترتيب هذه الضروريات، ها، ترتيبا يؤدي إلى معرفة النظرية، فسأل الله تعالى أن يهديه في هذا الترتيب. جيد. طيب، الآن بعد أن يرتب ويجمع ويلتفت فيتوجه، النتيجة من أين تأتي؟ النتيجة تأتي إلهاما وليس توليدا. واضح؟ هذا على مستوى ماذا؟ هذا على مستوى النفس في شقها العلمي، لا شقها العملي، يعني قوتها العالمة لا قوتها العاملة. جيد. طيب، فإذا نقرأ في العاملة، يقول العاملة يوجد لها ثلاث مراتب: تهذيب الباطن باستعمال الشرائع الحقة، ها، وهو التوفيق، أحمد الله على حسن توفيقه، أي ماذا وفقني من ماذا؟ من الصلاة، الصوم، هذه يعني استعمال الشرائع وتطبيق الأحكام. جيد. وأسأله هداية طريقه، أن يهديني إلى ماذا؟ إلى تخلية، إلى إلى إلى طريق تخلية النفس من الرذائل والقبائح و و و ها، وإلهام الحق بتحقيقه، إشارة إلى المرتبة الثالثة من مراتب السلوك العملي، إلى ماذا؟ إلى أن يفاض عليها، إلى مرتبة التحلية وليس التخلية، فأراد أشار إلى هذه المرتبة. جيد. ليس العقل المستفاد ليس هو قصده وإلهام. جيد. لكن هو يقول هنا إشارة إلى شقين في النفس: العلمي والعملي. العلمي ما ذكرته أنت الآن، العملي هو هذه المراتب. جيد. الآن نقرأ كلام الشيخ الطوسي الذي أفاد ما يعني أفاده الفضل الشارع، أو إذا بدكم يعني نقرأ كلام الفاضل الشارح، يقول: ستعرف أن للنفس الناطقة قوتين، عالمة وعاملة. ويمكن حمل هذه الخطبة على المراتب، جيد، المرتبة الواقعة في كل واحدة من القوتين. أما مراتب القوة النظرية فذلك لأن النفس في مبدأ الفطرة تكون خالية عن جميع العلوم، ثم إنه يحصل لها العلوم الضرورية بسبب إحساس الحواس بالجزئية. أقول هذا حتى لا يذهب من بالي الخاطرة، هذا الكلام مبني على ماذا؟ مبني على ما ذكره الحكماء من أن النفس حادثة. جيد، حتى يكون يعني درسنا فيه إشارات وتنبيهات، ولا أحب أن تكون الدرس يعني تسطيح. هذا مبني على ما ذكره الحكماء بأن النفس حادثة، ولازم حدوث النفس أن النفس تدرك الجزئيات ومن ثم تدرك الكلية. واضح؟ طبعا إدراكها للجزئيات هل هو بالعلم الحصولي أم هل هو بالعلم الحضوري، هذا شيء آخر. جيد؟ وهل إدراكها للجزئيات الذي يعقبه الإدراك بالكليات بينها ترتيب زماني أو طولي، أم أن الكليات هي متشبحة في الجزئيات؟ ها؟ هذا أيضا بحث. لكن على مذهب من يقول بأن الروح قديمة، واضح، الذي هي نظرية المثل لأفلاطون. جيد، فلا نقول أنه ماذا، أن النفس تدرك الجزء أولا، تحس بالجزء أولا ومن ثم تستنبط الكليات. لا، هي قد عقلت الكليات أولا، جيد، ومن ثم أصابها النسيان بفعل ارتباطها بالبدن، جيد، وبعد ذلك هي تدرك مثل تلك المأخوذات. جيد، أحسن، نحو الاستذكار. جيد، أما كلامنا فيه كسبا طبعا بالمعقولات، يعني كيفية الكسب يعني الذي حصل أو إدراك المعقولات الأولية. أستاذنا الشيخ أيمن يقول بنظرية التشبيح أنه إدراكك لكل جزئي ما، جيد، أنت تدرك معه الكل، لكن إدراكا غير متميز. النضج العقلي يساعد على ماذا؟ يساعد على الفصل، وهذا طبعا نظرية قوية جدا، ويساعد عليها عندما نتحدث، أرجع وأعيد وأكرر، عن كيفية حصول المعقولات الأولية والثانوية الفلسفية والمنطقية، وعندما خصوصا نتعرف على كيفية تعرف الذهن على المعقولات الفلسفية، يعني الثانوية الفلسفية. واضح؟ يعني هل يمكن أصلا للإنسان أن يمارس عملية الإحساس والتعرف و من دون أن يؤمن بالمعقولات الفلسفية إيمانا بلا وعيه الذي هو يقول عنه الشيخ أيمن التشبه؟ طيب، هذا سنتعرض له إن شاء الله. طيب، فبالتالي أقول أحمد الله على حسن توفيقه، وأسأل الله هداية طريقي وإلهام الحق بتحقيقي. هذا صار واضح. جيد، الشيخ الطوسي نصير الدين حمل كلام الشيخ الرئيس على معنى آخر، قال بأن الشيخ الرئيس يتحدث عن اعتقادات السالك التي تختلف. السالك في بدو طريقه يعتقد أنه هو الفاعل، وأن الله تعالى فقط ماذا؟ يعني شرط في تتميم هذا الفعل. بعد ذلك يترقى أكثر فيعتقد أن له فاعلية ولله فاعلية. بعد ذلك لا يرى نفسه إلا ماذا؟ لا يرى الفاعلية إلا من الله، وأنه ليس في كل أحوال هذه إلا ماذا؟ ليس فاعل، إنما كان محض قابل. نعم، محض القبول لا يعني يلازم نظرية الكسب ونظرية الجبر. لا، محض القبول لأنه حتى في الفيض لا يكون الفيض إلا بتصحيح إلا بماذا؟ إلا بمقتضى ولحاظ ماذا؟ قابلية القابل. يعني أثر الفاعل إنما يكون بحسب قابلية القابل. هذا الذي أفاده من؟ الشيخ الطوسي. سنقرأ العبارة ونحاكم بينهما، نحاول المحاكمة بينهما. إيه؟ أفاد الفاضل الشارح أن هذه المعاني يمكن أن تحمل على كل واحد من مراتب النفس الإنسانية بحسب قوتها النظرية والعملية بين حدي النقصان والكمال. يعني النقصان في العلمية صار واضحا، يبدأ من العقل الهيولاني إلى الكمال العقل المستفاد، واضح. وأما في العملية بأن يبدأ بتهذيب الظاهر إلى أن يصل إلى مرحلة التحلية الذي هو الكمال الذي يراد منه. جيد. أما النظرية فلأن جودة الترقي من العقل الهيولاني الذي من شأنه الاستعداد المحض باستعمال الحواس، الترقي إلى العقل بالملكة، ها؟ الذي يعني تعريف العقل الملكة من شأنه الاستعداد لإدراك المعقولات الأولى، أعني البديهيات، لا يكون إلا بحسن توفيقه. جيد، هذا اللي قلناه. وجودة الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل الذي من شأنه إدراك المعقولات الثانية، ها؟ قلنا المعقولات الثانية لا يريد فيها المعقولات الثانية الفلسفية، يريد هنا النظرية، ها؟ أعني المكتسبة، ها؟ قال أعني المكتسبة، لا يتأتى إلا بهدايته تعالى إلى سواء الطرق دون مضلاتها. ها؟ طيب، حصول النتائج كيف يكون؟ وحصول العقل المستفاد، أعني العقود اليقينية التي هي غاية السلوك، لا يكون إلا بإلهامه الحق بتحقيقه. وهناك أنه أقرب إلى نظرية التمثل وليس الديمومة، واضح؟ فإن جميع ما يتقدمه من المقدمات وغيرها لا يفعل في النفس إلا إعدادا ما لقبول ذلك الفيض من مفيده. وأما العملية فلأن تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة والنواميس الإلهية إنما يكون بحسن توفيقه تعالى، واضح؟ هذا توفيق، يقولون يصلي يصوم يقوم بالشرائع. جيد. وتزكية الباطن من الملكات الردية تكون بهدايته تعالى، كأن فعل الهداية أقوى من فعل التوفيق، واضح. وتحلية السر بالصور القدسية يكون بإلهامه. فالشخص الموفق غير الشخص الذي هداه الله، غير الشخص الملهم، واضح. طيب، وأقول يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول قولا بمقابل هذا القول، وإن لم ينقض كلام الرازي، بل قال كلاما مقابلا دون النقد، واضح. أقول السالك الطالب يرى في بدو سلوكه أن مطالبه إنما تحصل بسعيه، جيد، وبكده وبتوفيق الله تعالى إياه في ذلك، وهو جعل الأسباب متوافقة في التسبب. ثم إنه إذا أمعن في السلوك، ها؟ نعم. علم أنه لا يقدر على السلوك إلا بهدايته تعالى إلى الطريق السوي، وإذا قارب المنتهى في السلوك، ها؟ ظهر له أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا لا فاعلا، ها؟ فيما يفيض عليه من الفاعل يفاض أو يفيض عليه من الفاعل الأول جل ذكره. جيد؟ نعم. فظهر الآن، هذا شرح ويشرح ما قدمه، وإن كنا شرحناه نحن. فظهر أنه يرى في كل حال من الأحوال، ها، الثلاثة، أن لله تعالى في ذلك تأثيرا ولنفسه تأثيرا، إلا أن ما ينسبه إلى نفسه من التأثير في الحالة الأولى أكثر، يعني يرى فاعلية لنفسه قوية في المرتبة الأولى، حيث أنه الفاعل والله تعالى ماذا؟ ييسر أموره، جيد، يوفقه أكثر مما ينسبه إلى الله تعالى. وفي الحالة الثانية قريب منه، لكن شو؟ خفف مسألة التأثير. وفي الحالة الثالثة أقل منه. يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ الطوسي؟ يقول الشيخ الطوسي أن نظرية القابل والفاعل، القابل من جهة المكلف والفاعل من جهة الله، لا تسلب التأثير، ولا نريد أن نفرض التأثير، لأن يسلب ماذا؟ يسلب الاختيار. لكن نظرية الإعداد إنما هو ماذا؟ التأثير الفعلية من الله والمدخلية من المكلف، لكن هذا طبعا عمق بحثه إنما يكون في محله، وإنما تختلف آراؤه بحسب استكماله قليلا قليلا. فالشيخ عبر بالتوفيق والهداية والإلهام عن غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة مما يراه سببا لإنجاح مرامي. هنا إذا أردنا أن نأتي إلى كلام الشيخ الطوسي الخوجة والفخر، نرى بأن مذاق الحكماء أقرب لما ذكره من الفخر. أما الطوسي فكان يتكلم عن ماذا؟ عن الأحوال التي يمر بها السالك. ثانيا بأن ملاحظة مقتضى حال الخطبة، أحمد الله على حسن توفيقه وأسأل الله هداية الطريق وإلهام الحق بتحقيقه، جيد؟ هذه حالة واحدة، حالة واحدة، جيد؟ واعتقاد واحد. يعني هو الآن عندما يحمد الله تعالى ويسأل الله تعالى الهداية والإلهام، ها؟ هو لا يعني هذه الخطبة التي وقعت في هذا الظرف كلام الشيخ الطوسي يتناسب فيما لو كان يعني يتناسب في مراحل متعددة للسلوك، ها، في اختلاف الاعتقاد. أما الخطبة أحمد الله على حسن توفيقه، جيد، وأسأله هداية طريقه، أي إشارة في هذه الخطبة إلى ما وقع في كلام الشيخ طوسي أنه أن الطالب يرى في بدل سلوكه أنه يفعل بتأثير أكثر من الله، ومن ثم أن التأثير قد يتساوى، ومن ثم لا يرى نفسه إلا قابل، جيد، هذا لا يتناسب أبدا مع طالب النفس، لا يتناسب، لا مع مع أقول مع حال الكاتب في عدم التقسم، إشارة إلى تقسم الذات، واضح، بخلاف ما أشار إليه الرازي، واضح. طيب، وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته، خصوصا على محمد وآله، اللهم صل على محمد، أيها الحريص على تحقيق الحق أو تحقق الحق، إني مهدت إليك في هذه الإشارات، الآن بدأ بالإشارات والتنبيهات، جيد، أصولا وجملا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتبسيطها. هنا يريد أن يقول أنا وضعت إليك إشارات وتنبيهات، إشارات، إشارة إلى النظر، وتنبيهات، تنبيه على وجود البديه، جيد، ومن ثم قابل الإشارات بالأصول وقابل الجمل بالتنبيهات، ها، وجعل التفريع للأصل وجعل التفصيل للمجمل. عندما نرى النسبة بين التفريع والأصل والنسبة بين التفصيل والمجمل، نعرف أن المقابلة كان بين الإشارة والأصل والتنبيه والجمل. لماذا؟ لأن نسبة التفريع إلى الأصل ليست نسبة اقتطاعية، ها؟ الفرع غير موجود بالأصل وجودا فعليا، نعم هو موجود بالقوة، أما التفصيل موجود بالإجمال، لأنه ماذا؟ نسبته إليه نسبة الجزء إلى الكل، واضح؟ نعم. وعادة ماذا يحصل في التنبيه؟ لماذا أقول هذا تنبيه هون؟ لأنه هو يوجد لديك، أنت ماذا؟ تنبهه، جيد؟ طيب، والمفصل الموجود بالمجمل حينما أعطيك شيئا على نحو الإجمال، ها؟ أنت لكي تلتفت إلى وجوده التفصيلي، ووجوده التفصيلي موجود فيه بالفعل، لكن لكي تلتفت إليه التفاتا تمييزيا، ها، فتلتفت على أنه جزء من كل، فأنا أفعل فعل التنبيه، جيد، فأنا بالتالي لا أوجد المعدوم، إنما ألفتك إلى الموجود. واضح؟ أما في التفريع فأنا لا ألفتك إلى الموجود، لأن الفرع غير موجود في الأصل، موجود في القوة. معنى في القوة، في القوة ليس بمعنى أنه موجود لكن وجود غير متميز، لا، بمعنى أنه يحتاج إلى استنباط. لذلك الفرع من الأصل لا بأس، التفريع من التفصيل إنما هو ماذا؟ إنما هو كسب جديد. إنما هو كسب، ها؟ وهو استنباط. وأما التفصيل من الإجمال هو تنبيه. واضح؟ هذا طبعا سيأتي، لكن ما أريد أن أقوله باب الإشارة أن التفريع من التفصيل قلتم استنباط، مع أن نجد أن يعني مثل ماذا مثلا؟ أن الأصل هي مثل قواعد كلية. واضح؟ والتفريع هو ماذا؟ معرفة أحكام جزئيات. جيد؟ طيب إذا الآن مثلا تقول لي الإنسان ناطق، هذه قاعدة كلية وهذا أصل، فأعرف أنا زيد الناطق، ها؟ لكن سؤالي لك أنه كيف حصلت على معرفة أن الإنسان ناطق؟ إن حصلت على معرفة هذه الكلية وهذا الأصل من خلال استقراء التام، ها؟ وهذا ما أشكله أبي سعيد الخير على الشيخ رئيس ابن سينا، وموجود الرسالة مستقلة، ومحاولة أن يردده المحدثون من المناطق الوضعيين، منهم عبد الرحمن بدوي وغيرهم للأسف يعني، وظنوا بأنهم أتوا بشيء جديد، وحتى الغربيون يعني، مع أنه شيء قد أكل الدهر عليه وشرب في كلمات الشيخ الرئيس، أنه إذا كان إنسان ناطق، إذا أتيت بها من استقراء تام، فبالتالي ماذا؟ التفريع هو مثل المفصل في المجمل. جيد؟ يعني كأنك أنت هذا ناطق، زيد ناطق، فلان ناطق، فلان ناطق، فلان ناطق، ثم قلت لي كل إنسان ناطق، يعني كنت قد استقرأت استقراء تاما، فمعرفتي الآن بالفرع إما أن يكون فرعا جديدا فماذا؟ خلاف الفرض أنه استقراء تام، وإن كان استقراء تام فمعرفتي بالفرع ليس إلا استذكارا وتنبيه على ماذا؟ على أن هذا أنت كنت قد استقرأته وأدخلته. لكن هذا الكلام مبني على ماذا؟ على أن تشفيل الأصول والقضايا الكلية أنما يكون بالاستقراء المناطق التام، وليس الحال على هذا الأمر فقط. وأين التجريبيات؟ وأين قاعدة الدائم لا يكون أكثر، الاتفاق لا يكون دائما من الأكثرية؟ وأين الكليات التي نحصل عليها من خلال جزء واحد أصلا؟ واضح؟ من ثم تفرع عليه بلحاظ حيثية معينة. طبعا قلنا هذا فقط باب الإشارة. واضح؟ طيب. طبيعي طبيعي طبيعي. وهذا الشغل المعرفي فيه. جيد؟ الإجمالي. الإجمالي عادة لا يشمل التفصيل. يترك بعض الموارد مثلا إنما نقول الدم نجس. يوجد الدم غير نجس. لا لا لا، هو المجمل يعني المركب هنا. جيد؟ من ثم أنت عندما تلتفت إلى أجزائه فهذا ماذا؟ تفصيل له. واضح؟ هذا المعنى الذي يراد منه. لذلك هنا وضع في مقابل التنبيه، ولذلك ذلك وضع في مقابل ماذا؟ في مقابل الإشارة. جيد؟ نقرأ ونطبق. أقول الفروع لأصولها كالجزئيات لكلياتها. لماذا؟ لأن الفروع والأصول هي عبارة عن قواعد ونسب، وأما الجزء والكل عبارة عن أوصاف لمفردات، لذلك قال ك التشبيه. جيد؟ مثاله أحسن، مثاله زيد وعمر للإنسان. جيد؟ والتفصيل لجملتها كالأجزاء لكلها. واضح؟ مثاله زحل والمشتري للمتحير. زحل المشتري. طيب. والفروع غير موجودة في الأصل بالفعل. شيخ عبد المنان، ها؟ والفروع غير موجودة في الأصل ماذا؟ بالفعل، بخلاف التفصيل الموجود في الجملة بالفعل. وإن لم يكن مذكورا معها بالفعل يعني متميزا. إذا هذا الجمل ليس مقابل يعني ليس مراده الجمل مقابل التفسير في الأصول. لا حتى الأصول. نعم عقلي يعني هناك. لا. كل الدم نجس يعني تركنا بعض الرسائل والتفسير يأتي فيما بعد. لا ليس هذا. وإخراج الفروع إلى الفعل ها يحتاج إلى تصرف زائد في الأصل، وإلا لو كان في الأصل لا يحتاج تصرف زائد. نعم. صحيح؟ طيب وهو المسمى بالتفريع، فلذلك قال سهل عليك تفريعها ولم يقل ظهر وبان لك فروعها. إسا الآن في الشغلة أنه طيب لم يقل ظهر وبان، طيب في التفصيل مفترض عندما أذكر الجمل يصبح واضح جدا يعني إذا كان موجود بالفعل فيها فقد يحتاج إلى تمييز. نقول أيضا يسهل. طبعا هنا الشيخ الرئيس قيد قيدا لأنه عادة نسبة الفرع من أصله لا تكون سهلة المأخذ إنما تحتاج إلى جهد، ها؟ والتي هي سهلة المأخذ يعني بالنسبة إلى العقل العام هو التفصيل من الجمل، جيد، باعتبار أن هذا موجود بالفعل ذاك موجودا ذاك موجود بالقوة، ها؟ لكن الشيخ عندما اعتبر القارئ لكتابه قد أخذت الفطانة بيده، فبالتالي ماذا سيرتب؟ أنه إذا أخذت الفطانة بيدك فسيسهل عليك. فالسهولة ليس وصفا لحال ماذا؟ لحال النسبة بين الفرع والأصل، إنما هو وصف لحال كون الذي يوقع التفريع هو فاطن. فإن كان فاطنا سهل عليه، وليست السهولة لماذا؟ لطبيعة النسبة بين التفريع والأصل. جيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إيه لم يشر إليه، نعم، حتى لم يقع في كلمة الشراح. نعم. وآل محمد. رجل.